أصل أصحابهم عاوزينهم بكرة، ومادام أنا قلت لهم بكرة يبقى لازم أوفي بوعدي. والله يا ماما أنت أمرك عجيب، كان لازم تقبليهم يعني. مش لازم نعيش يا وفاء، لما نرفض دي ونرفض دي نعيش منين يا بنتي؟ نقول لله يا محسنين؟ لا ما نقولش لله يا محسنين، نقول لأخويا محسن يبعت لنا فلوس. هو مش واجب عليه يا ماما يعولنا ويصرف علينا. محسن وهو يا ابني قصر في حقنا. لا يا ماما الحنان ده بتاعك ما ينفعش يوصل للدرجات دي ابدا. بصراحه انا بعت له جواب اول امبارح. قلت له ايه؟ انا مش قلت لك ما تبعتلوش يا بنتي؟ يا ماما ده اصله ما عندوش ذوق، تقعدي حضرتك تربي فيه وتصرفي عليه لغايه ما يتخرج من الجامعه ويتعين في وظيفه عمره ما كان يحلم بيها، وفي الاخر ينساك يا ماما. انا مش بس كتبت له جواب، انا عايزه اروح له كمان. عيب يا وفاء. عيب من مين؟ مني انا ولا منه؟ ليه يا بنتي هو احنا عايزين ايه؟ ما هي مستوره والحمد لله اهي. في حاجه كمان اسمها واجب. ليه بس يا حبيبتي تعملي كده؟ وليه انت تعملي كده؟ الدكتور مش قالك لازمك نظاره؟ قال. ومش قالك بلاش شغل خالص بعد المغرب؟ معلش يا وفاء، بعد الكام حته اللي عندي دول ابقي اعملي اللي انت عاوزاه. لا يا ماما انا مش هخليكي تشتغلي ولا دقيقه تاني، ولازم تقومي تنامي دلوقتي. وده مين اللي جاي يخبط علينا في الليل ده؟ مساء الخير يا وفاء. مساء الخير يا سوسن. اهلا. مامتك صاحيه؟ مين يا وفاء؟ دي سوسن يا ماما. مساء الخير يا ست عزيزه. اهلا سوسن هانم. ماما بعتاني افكرك بالفستانين بتاعي انا وهي، احسن عاوزينهم بكره ضروري. جاهزين يا بنتي، مفيش فيهم غير شويه تشاطيب صغيره ما ياخدوش غير نص ساعه. طب ما دامت الحكايه كده ما تعمليهم دلوقتي وتخلصي. معلش اصل ماما عنيها وجعاها وبكره الصبح يوصلوا لكم. انت عارفه اساسا ان ماما كلامها واحد، بس الصبح على الصبح. حاضر يا بنتي. اصل بكره الحفله بتاعت عيد الام، وانا وماما لازم نختارها علشان ماما ضروري هيختاروها في الحفله. يختاروها ايه يا حبيبتي؟ الام المثاليه هي. وفاء مش مساهمك الحكايه دي؟ ما هي معانا في المدرسه. انا اصلي ملخومه زي ما انت شايفه يا بنتي، ما بحبش اشغلها عن دروسها. طب ما تنسيش بقى. حاضر. وللمامتك الساعه 10 الصبح هيكون الفستانين عندها. ميرسي، علشان لسه هيروحوا للاكواجي كمان. حاضر. اتفضل الجنيه ده بعتهولك ماما. كتر خيرك يا بنتي. مش تبقي تيجي الحفله مع وفاء؟ ايه وانا بتاعت حفلات يا بنتي تروح وفاء؟ ازاي دي كل ام لازم تجيها، مش قالولك لازم تجيبيها يا وفاء؟ علشان تشوفي ماما في الفستان اللي انت عاملاهولها وهي طالعه على المسرح وبيدوها الجايزه. الناس كلهم بيقولوا لها هي اللي مختارها اللجنه، علشان لها ابن محامي وابن دكتور وبنت في الجامعه وانا. يعني احسن ولاد في الحته. ده انت حتى معلقه الزهره من النهارده. زهره ايه دي يا بنتي؟ القرنفل. اصل بكره الناس كلهم لازم يحطوا الزهره دي في صدرهم، دليل على حب الواحد لامه ووفائه لها. على اذنكم بقى. مع السلامه يا حبيبتي. على فكره يا وفاء انا عندي قرنفل كتير في الجنينه بتاعت بيتنا، ابقي فوتي خدي اللي انت عايزاها انت ومامتك. باي باي. بالسلامه يا بنتي. الله يسلمك. قرنفل ايه وحفلة ايه دول يا وفاء؟ دول الناس اللي فايقين يا ماما مش لنا. ازاي يعني؟ زمان خالص من حوالي 54 سنة كان في نظرة محبوبة قوي قوي، ولما ماتت بقوا البنات اللي معاها في المدرسة وعائلاتهم يحتفلوا بذكرها كل سنة. كويس. فضلوا يحتفلوا سنة ورا سنة لغاية ما خلوا اليوم ده للأمهات على طول وسموه عيد الأم. هو فيه أغلى من الأم. يجي يشوف سي محسن اللي قاعد في مصر ولا همه، والناس بتحتفل بكره بامهاتها والحكومه عاملاها عيد رسمي والدنيا كلها في عيد وكل واحد مش عارف يعمل ايه لامه، وهو ولا سائل. مين عارف ظروفه يا بنتي؟ لا يا ماما، اقل من هديه حلوه يبعتها لك ولا حتى كلمه حلوه. ده عيد يا ماما يقول لك كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي انت وهو، عقبال ما تتخرجي انت كمان واشوفك مرتاحه مع ابن الحلال. ابن الحلال مين يا ماما؟ ده انا لازم ارد لك جمالك الكبيره دي الاول وابسطك واسعدك، ولو اني لو قدت صعب العشره شمع انا وسي محسن مش هنوفي بحاجه من جمالك. لو عشت طول عمري اوفي جمالك الغالي عليا الاقي فين عمري يكفي والاقي في الاغلى دي. لو اكيد منين عمري يوفي وامين في القلب النبدي. هيا يا ست عزيزة، خلصت الفستانين بتوعي انا وسوسن؟ ايوه ست زينة تاني، ثانية واحدة اهم. برافو عليكي، تعجبيني في المواعيد بتاعتك. وان شاء الله الفستانين كمان هيعجبوك. شوفي كده وريني. الله، اهو هو ده اللي انا كنت عاوزاه. فربنا يكبر بخاطرك. لا والله حلو بصحيح. وريني بقى فستان سوسن كمان. حاضر، من عينيا الاثنين اهو يا ستي. وريني. الله، وراخر هايل، عشان كده انا حديلك 20 قرش بقشيش. ما انت بعتت كتير ويا ست سوسن امبارح. لا اصلك مش عارفه الحفله اللي هنحضرها بالفستانين دول قيمتها قد ايه عندي، عشان كده انا لازم ابسطك. ربنا يزيدك من نعيم. وست زينات، الواحده مش عارفه تودي جمايلك فين. الحقيقه انت ست شاطره وطيبه وكل الناس مبسوطين منك، ولو ان انا شخصيا مش مبسوطه منك. يا خبر يا ست زينات، مني انا؟ ايوه. ليه؟ مساله وفاء بنتك اللي كلمتك بخصوصها، هي هتلاقي احسن من كده عرسان. هي دي المساله اللي مزعلاكي مني؟ انا بس بصه لمصلحه وفاء. ما انا كمان بصه لمصلحتها، ومصلحتها برضو انك ما تجوزيهاش. والله لولا معزتك عندي يا ست زينات ما كنتش قلتلك ليه مش عاوزه اجوزها. لكن لما اقولك هتعذريني برضو وتوافقيني اني ما اجوزهاش، ولو اني يعني حدوشك شويه. لا ابدا، اتفضلي قولي. انا كنت في شبابي زيها كده، حلوه ولطيفه وشابه وطالعه للدنيا وليا فيها احلام وامال زي كل شابه صغيره. وفي يوم من الايام سكن قدامنا شاب لطيف كان واضح عليه انه مهتم بالموسيقى، لكن كانت باينه عليه يعني رقه الحال. ولحظه ماما ان كل ما يشوفني واقفه في اوضتي ولا في البلكونه يروح ساحب الكمانجه بتاعته وهات يا عاد. الله الله، وبعدين بقى في الجدع المزيكات اللي مش عاوز يجيبها البر ده. مين يا ماما؟ ايه وكمان بتستعبطي؟ اللي قاعد قدامك ده وكل ما يشوفك هات يا مزيكا. فكرك يعني انا غفلان عن الحاجات اللي بيعملها دي؟ لا ده انا مفتحها قوي. انا مش فاهمه حاجه ابدا يا ماما. لكن انا فاهمه ومش غفلان عنك انت الاخرى. ما بتصدقي يا اختي تشوفيه مسك البتاع اللي بيمزك عليها دي وتروحي واقفه كده مبلمه وزرحانه، حتى اللي يناديكي ما بتسمعيهوش. كان على ايه ده كله؟ انا صحيح بحب اسمع الموسيقى بتاعته، لكن ايه؟ ايوه اعترفي اعترفي بلسانك كده يا ماما. بس اخرطي ولا كلمه تاني. قال بتحب؟ قال احنا وش الحاجات دي عزيزه؟ دي فضيحة يا ابي الفضايح يا ربي. يا ماما بقول لك بحب الموسيقى. الموسيقى؟ موسيقى ايه دي يا ابن العادي؟ الموسيقى دي يا ماما فن جميل وبيعلموهالنا في المدرسة. لكن الموسيقى اللي بيعزفها دي حاجة تانية خالص خالص. وأكد لك يا ماما انه فنان موهوب وهيكون له مستقبل كبير جدا جدا. فين؟ عند المبطل عامة ولا فرقة حساب الله؟ هي الحاجات دي بتأكل عيش؟ ما شاء الله ما شاء الله. هي الحكاية وصلت لحد كده؟ ده أنا لازم لما يجي أبوك أقول له على كل حاجة. ليه بس؟ هو عمل إيه يا ماما؟ يا خبر، كلنا بتقولي لسه عمل إيه؟ ده أنا فاكرة إن الحكاية لعب عيال. تقولي لي أنت بعظمة لسانك بتحبيه؟ يا أخي ما هو عيش تحبي أنت ولا هو؟ أوعى كده اوعى على الشباك اللي انت بتبصي له منه ده، والنبي لا مسمراه في 60 مصبار ولا مخلياكي شايفه الشارع تاني. ها انا اروح اجيب الايد الهول والمصابيح. وادي ايد الهول والمصامير اهي تهدي. الله الله، وبتعيطي كمان؟ يا خيبة لا خيبة امل كده يا ماما. حرام عليكي، مستمع المزيكا دي ماما دي سحر يا ماما مش مزيكا. مزيكا؟ اوعى كده. يلا اوعى كده انت تكمره. الله الله الله الله. ايه اللي انت بتعمليه ده يا نفوس؟ بسخر الشباك. ليه؟ علشان صاحبنا اللي قدامك ده. المزيكاتي. الله، هو انت عرفت الحكايه ترى اخر واحد؟ حكايه ايه يا نفوس؟ ده عامل اللي ما يعمل النهارده. بعت لي يخطبها بسلامته. ايه بعت لك ايه يا شعبان؟

الا لما الاقيكي معيطه. يا شيخه قومي قومي فرتشي كده. هقوم اروح فين؟ قومي اخرجي. تصوري انك ما زرتناش من 3 اشهر ولا كاننا اهلك ولا كانك تعرفينا. ده اسمه كلام ده؟ يا حسين يا اخويا اديني قاعده في بيتي. لازم تخرجي اعملي اي حاجه. الله انت لسه صغيره حرام عليك تسيبي شبابك بالشكل ده. قصدك يا حسين اذا كنت ناوي ترجع للموضوع ده تاني انا حسيبك واقوم. الله وهو عيب انك تفكري في شبابك اللي كل يوم بيدبل؟ هو حرام انك تفكري في مستقبلك؟ ارجوك يا حسين بلاش الحكايات دي. انا خلاص ما اسمعي بقى. انا بقالي 6 اشهر عمال ارفض العرسان اللي بيقول يخطبوكي وكل واحد اقول له حجه شك واخرتها معاكي. يعني يا خبر يا حسين انا اتجوز بعد عادت اضحك تاني واحس بطعم الدنيا تاني. ازاي بس ازاي؟ اهو انت كده ما ناخدش منك الا العياط. يا ستي هو الجواز عيب ولا انت هتحرمي اللي حلله ربنا؟ ارجوك يا حسين اقفل السيريا دي بقى. ايه خايفه من كلام الناس؟ ناس مين؟ انا ما يهمنيش حد الا هو بس اللي نايم وصرفته دلوقتي. تصور واحد تاني يدخل علي البيت زي ما كان هو بيدخل علي. واحد تاني ينام في سريره. لا لا يا حسين عادل جوزي ما مات. عادل موجود موجود في زيزي بنتي حبيبتي. ماما ماما هادي. اهلا هادي. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا زيزي؟ انا زعلانه منك. ليه يا حلوه؟ فين يا سيدي السلسله اللي قلت لي عليها؟ معلش يا نادي يا زيزي انشغلت شويه. بكره ان شاء الله انزل مصر اجيب لك السلسله ومعاها مصحف كمان. ولا تزعلي ابدا. سلام عليكم بقى. ابقي فكري في اللي قلت لك عليه. باي باي يا زيزي. مع السلامة يا خالد. اوعى تنسى. حاضر. ماما تسمحي لي اخرج اروح لصاحبتي سوسن؟ تعملي ايه؟ اكلي يا ماما مدرس الفرنساوي طلب مننا واجب كتير وهنعمله سوا. ايه يا اختي دلع البنات ده؟ هو انت ما تعرفيش تذاكري لوحدك؟ بس يا ماما انا قلت لها هاجي لك ولازم اروح لها. الله عال من امتى بقى من حقك تقولي لازم؟ طب مفيش خروج يا ماما. انا قلت كلمة واحدة مفيش خروج يعني مفيش خروج. ليه بس يا ماما؟ ازاي تخرج لوحدك؟ ازاي تمشي في الشارع وراكي شوية شبان مايعين يسمعوكي كلام فارغ؟ وانا مالي مالهم يا ماما؟ وانت يعني هتموتي لو قعدت في البيت؟ ما انت شايفاني قاعدة في البيت ليل ونهار اهو. جرالي ايه؟ الناس الكامدين يقعدوا في بيوتهم ويدوروا على مصلحتهم. يلا يلا ادخلي ذاكري يلا. الله هو ايه ده؟ هو انا بخاف لما تخرج؟ بتقولي ايه يا بنت؟ مفيش حاجة. والله ما انا مذاكره. والله لا انا فاتحرج. Now we will meet the Beverly Sisters to sing for to hear with Dad Zizi Lotfi والدي أبو النجا for سميحة انكسمد for شكري for عبد اللطيف أبو النجا of معادي and for لطفية of بابلوك. Here for you all is the Beverly Sisters to sing Greenfield. Some green fields kissed by the sun, winds of a day where rivers used to run. Once the blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. يا ماما انا جيت قلت اتسلى شويه بين المذاكره وبعدين اتسلى الكلام الفارغ ده. على خاطر يا ماما والنبي اسمع ده مني ودي ده كلام فارغ ودلع بنات. يا سيدي هو ده كلام ده؟ حتى مش قادره اسمع الراديو. المذاكره قال والله ان انا مذاكره. ايه ده؟ ادي روايه منتهى الحب. ايوه. وفي احدى الامسيات اصابها ارق وخرجت الى الشرفة بعد ان نام الجنة ووقفت تستنشق الهواء وهي ترتدي ثياب النوم.

ايه رايكم في النكته؟ ايوه دي حلوه مور. اسمعوا اسمعوا يا بنات، فيلم هايل هيجي الاسبوع الجاي. فيلم ايه؟ فيلم ايه؟ الحب في الصيف. لازم نشوف، لازم نشوف. حضور يا بنات. ايه عندها ايه اللي جمالكم؟ انتوا عاملين ايه صليتكم؟ فاكره يا سوسن الاثاره اللي شفناها الاسبوع اللي فات؟ بحكي لهم عليها. حضور يا زيد، واقفه ليه بعيد كده يا حبيبتي؟ تعالي قربي، تعالي تعالي. قولي ايه اللي حصل امبارح؟ انا خلاص فضية يا سوسن، ما بقتش قادره ارتاح، مش عارفه اعمل ايه مع ماما. انا سمعت طراطيش كلام كده من التليفون. يا زيزي، دي مامتك صعبه قوي، دي حاجه تجنن. انا مش عارفه ازاي بتسيب تقعد في البيت ده كله. تصوري دي ما بتخرجش ابدا الا للقرافه، او اذا يعني حصل مره وخرجت تروح بالبيت او عند خالتي، ودي كل سنه مره. ايه ده، ما حدش بيزورها حتى؟ يعني لا حد بيزورها ولا هي بتزورها؟ لا دي حاجه مش معقول ابدا، مش معقول ابدا. إيه؟ قولي هي حره تقعد في البيت زي ما هي عايزه، انما انا ذنبي ادفن في السجن ده. ايه وبعدين دي؟ مش عارفه، حتى التليفون ما تعرفيش تتكلمي فيه. قال ايه؟ لازم اتكلم قدام عشان تسمع بقول ايه. تصوري بقى انها تسمع الكلام اللي بقوله. اسمعي، انا عندي فكره. ايه نصيحه جديده؟ مفيش فايده يا سوسن، انا جربت كل حاجه. اسمعيني بس، ما تبقيش عبيطه. مش هي عاوزاكي تتكلمي قدامها؟ ايوه خلاص اتكلمي قدام كده اهو بكل بساطه. اسمعيني بس، انا هقولك ازاي. شوفي يا سيدي، شوفي التليفون يا بنت يا خديجه. ست زيزي راحت ترد يا ست. ستك زيزي؟ هلو. مين يا زيزي؟ هلو ويا. الله، بتكلمي مين يا زيزي؟ قول لا كلب ايديه. فكره مدهشه مش كده؟ عشان تعرفي سوسن صاحبتي. انا كومبرومبا. تفهم كلامك؟ تفهمه ازاي بقى وهي خدت فرنساوي في الابتدائي قبل كده؟ قولي لي يا زيزي، هي جنبك؟ ايوه واقفه. فرنساوي يا زيزي. او باردون، بتاخدي بالك امال؟ ما هو اسمعي، الركن اللي انت بترتونيه ده ما يدخلش عليا. وريني انت بتكلمي مين، وريني. هلو زيزي، خدي قطيعه تقطع بنات الايام دي كلهم. هي يا ست ماما اطمنتي؟ اوربار سوسن. اوربار زيزي، مبروك. تعرفي تقولي لي بتكلميها فرنساوي ليه؟ يا ماما كل اصحابي بيكلموا فرنساوي، اشمعنى انا؟ على الاقل اتقوى شويه في الفرنساوي. انت فاكره كلامك ده يدخل عليا؟ انت مش سمعتي بنفسك يا ماما؟ يا ناري، لو كنت اقدر اقطع التليفون من البيت ده. انما معلش. الساعه بقت 9، قومي نامي دلوقتي والصبح يفرجها ربنا. باي باي يا حبيبتي، ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة ويبعد عنك ولاد الحرام. صباح الخير يا بنات. صباح الخير يا زيزي. انا عندي لك حته دين مفاجأة. ايه يا صاحبي؟ معايا 6 تذاكر النهارده في فيلم الحب في الصيف، ليا وليكي والمنى. ايه رايك بقى؟ انت هايله يا سوسن، لحد الصبح مش كده؟ هو يعني في وقت تاني نقدر نزوخ فيه؟ خلاص ها، خلي بالك يا زيزي هنطلع في اول الفسحه. خلاص يا سوسن الى السينما. كنت بعد ما مسكت الكلاكس تركب العربيه وتمشي وراها وبعدين ولا بعدين ولا قبلين. ارجوك كفايه اللي حصل، انا من هنا ورايح اصرف اموري بنفسي. مش يهمك ان اعبر لها عن شعوري. ايوه يا محمد. تقوليش انت وحشتيني قوي قوي قوي. صحيح يا حبيبي. انا ما بنامش يا سيدي، ما بيصبرنيش في التليفون، بستنى في كل ثانية. انت طماع قوي، انا مش بكلمك كتير. ما عرفتيش. مش كفاية يا سيدي، مش كفاية. انا عاوزك تكلميني كل دقيقة كل ثانية. انا ما بقدرش اتوك منطق قاعدة جنب التليفون زي التلفون. هو لما كانتش حكاية الفرنساوي دي ما كنتش انا كمان قدرت اطلبك. كانت فكرة مفيشة، لولاها كان زماني اتحرمت من صوتك كل يوم. يا حبيبتي يا سيدي. حنان روحي. اسمع يا حنان، شوف الساعة كام والنبي لو كنت اتأخرت على البيت. استني بقى لما اولع اوضة كبريت. ايوه ستي. لا لسه بدري، الساعة واحدة بروحها بس. على كل حال الفيلم قرب يخلص. هو انت يعني تفتكر انا فهمت منه حاجة؟ احسن فيلم يا حياتي يا سيدي. حبيبي الغالي، من بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي. يا ست بعد حضرتك ما رحت المدرسه كانت لابسه ايه؟ الفستان الاسود يا ست، هي بتغيره؟ محدش ضرب لها تليفون؟ لا يا ست. حصل حاجه؟ ما اعرفش يا ست. هتكون راحت فين بس؟ عند خالي. مش معقول دي لما بتكون عاوزه تخرج بتقولي قبلها بيومين. زيزي ايه اللي جابك بدري كده؟ انت كنت فين يا ماما؟ قوليلي انت ايه اللي جابك بدري؟ كنت تعبانة، خدت ورقة للدكتور وجيت من العيادة على هنا على طول. انما انت خرجتي ليه يا ماما؟ رحتي فين؟ مش وقت، يلا روحي اقلعي هدومك علشان تتغدي. يلا يا بنتي. وبعدين يا بنات، صفية عثمان موجودة يا قبلة. ثانية محمد شرف موجودة يا قبلة. زيزي ماجد غايبة يا قبلة. زيزي حسين. ايوه جاي يا حاج. ماما فين يا بنت يا خديجه؟ مش هنا يا ست. راحت فين؟ ما قالتش برضه يا ست. خربت امتى؟ زي امبارح برضه بعد حضرتك ما رحت المدرسه. ادخل. صباح الخير يا حضرة السكرتير. صباح الخير يا زيزي. نعم. تسمحي لي قبل اكلم ماما في التليفون؟ اتفضلي. في حصه اضافيه وعاوز اقول لها ان انا هتاخر. اتفضلي. الو مين حضرتك؟ انا زيزي يا خديجه. اديني ماما. ماما مش هنا يا ستي، مش هنا، خرجت. خرجت؟ لا ده مش معقول، بقى مش معقول ابدا. ايه زيزي في ايه؟ لا يا ابلة ما فيش حاجة، متشكرة اوي. خديجة. نعم يا ست. في ايه؟ ماما فين؟ الست كبيرة في اوضتها بقى لها 3 ساعات يا ست. تعمل ايه؟ معرفش والنبي يا ستي. طيب قولي لها ولا بلاش، هروح لها بنفسي. مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا زيزي. يا ماما في حاجة انت تخبيها عليا؟ لا ابدا. امال بتخرجي كل يوم ليه؟ هنرجع تاني للحكاية دي. مالكيش دعوة. ماليش دعوة ازاي؟ انا بنتك ومن حقي اعرف. واذا ما عرفتيش؟ يا ماما لازم اعرف، لازم اعرف كمان كنت بتكتبي ايه دلوقتي. بكتب؟ بكتب ايه؟

قولي لها انت يا ماما عشان ما بتسمعش كلامي. خليك ذوق معاها يا اخي وهي تسمع. عاطف ولدي عاطف. ايوه يا بابا. حاضر افندم. وبعدين معاك يا عاطف، احنا قلنا ايه؟ هديهم لعطيات تغسلهم. تغسلهم؟ هما ايه دول اللي هتغسلهم؟ المناديل. مناديل ايه؟ مين اللي جاب سيره المناديل؟ ها؟ هو حضرتك ما سمعتش؟ بطل لقم يا ولد، انا بتكلم على المذاكره. بصيت عليك في اوضتك ما لقيتكش. حاضر هروح اذاكر اهو. رايح فين امال؟ اوضتك من هنا. هشرب يا بابا هشرب. لا مفيش، انا بحط فلوس في الحصال كده. طيب يا سيدي ربنا يهنيك بيها حصالتك دي. تفتكري بقى فيها كام يا ماما؟ خدي وديميها بايدك كده. مش وقت مش وقت يا عاطف، فنجان شاي اهو واقعد ذاكر بقى. والنبي تقولي يطلع فيها كام احسن؟ دي حكايه مهمه قوي. حكايه ايه بس اللي مهمه قوي دي يا ابني؟ عايز اعرف امتى اقدر اشتري عجله. اللي الواد ما تعطلهوش يا ثانيه وتعالي. ايوه يا حسن جايه. سامع بابا؟ فاهم انك بتذاكر مش قاعد شغل نفسك بالحصالة. خلاص اهو يا ماما هشيلها. لا الحصالة دي هشيلها عندي انا علشان ما تشغلش نفسك فيها. لو النبي يا ماما خليها في اوضتي انا، بتبسط قوي لما اشوفها. تشوفها؟ تشوفها ده ايه؟ تشوفها لما يكون معاك فلوس يا اخي. اقعد بقى يلا ذاكر بقى امال ما تضيعش وقتك. وبعدين بقى في قلة المزاج دي. مع السلامة يا ست حصالة، معادنا بكرة. ايه اللي في ايدك دي يا سليم؟ لا ده مش شغلك بقى، دي حاجه مش بتاعتك. اه لازم لعبه ظبطتها مع سلامته. وريني كده كان بيلعب بايه. لا هي مش لعبه، خليك مطرحك احسن. امال انا بقول لك اهو. الله، امال خايفه توريها لي ليه؟ لازم اشوف يعني ضروري. اتفضل يا سيدي. الله دي الحصاله اياها. ايوه لقيته كان قاعد مشغول بيها، خدتها منه اسيلها. بس لا كتايها ولقيتها. لقيتها؟ ايه هي دي بقى اللي لقيتها؟ الفلوس. كنت قاعد افكر ازاي ومنين اجيب فلوس. لا ده انت تفكر على مهلك، لكن الحصاله دي مش ممكن ابدا. كلام ايه الفارغ ده؟ تبقى الفلوس في بيتي وفي ايدي واستلف. والله بقى اتصرف، انما انا استحيل ابدا اسمح لك تاخد قرش واحد من الحصاله. خلاص يا ستي بلاش، بس ايدك بقى على 5 جنيه سلف. 5 جنيه؟ ايه؟ طب وانا هجيبهم لك منين يا اخويا ال5 جنيه دول؟ يبقى مفيش غير الحصالة هي اللي هتفك الازمة. لا يمكن ابدا الا الحصالة دي، يستحيل اخليك تقرب منها. والله انت حرة بقى، ضيعت على نفسك مفاجأة هايلة كنت محضرها لك. ايه؟ مفاجأة؟ طب مفاجأة ايه؟ كنت ناوي يا ست اعزمك على سهرة حلوة برة، عشوة كباب وسينما وبعدين بقى في الكلام اللي يجرزيق ده. ولا الفيلم بقى ثانية مدهش بجد، واخر يوم له النهارده. وبعدين معاك يا حسن. ايوه بس عاطف هيزعل قوي لو كسرنا حصالته. ولا يزعل ولا حاجه، اول الشهر هنشتري له غيرها، واللي هناخده منها هنرجعه. عطيات عطيات. ايه مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ لقيت حصالتي مكسوره يا عطيات. فلوسي، خدوا فلوسي. طب بس ما تعيطش ابدا، بكره بابا هيديك غيرهم. لا مش عايز منه اكل، مش عايز حاجه ابدا. فلوسي عطيات، حصلتي عطيات. عطيات؟ ايوه يا سعاد. فيه عاوز حاجه؟ وطي صوتك شويه، بتزعلي كده ليه؟ هي يا سيدي وطينا صوتنا. نعم. بابا وماما دخلوا ناموا دلوقتي مش كده؟ اه وقال لي صحيهم الساعه 5 كده. طب اسمعي بقى، هخرج ان ساعة واحدة كده وارجع. والنبي خبوف رجعني حد منهم وصحي وساعد عليه، اقول له ايه؟ لا لا ما تخافيش، ما حدش هيصحى. اقول افرض يعني؟ افرض. بسيطة، قولي ان واحد صاحبي نادى عليا. انت فاكر سوا؟ يا نهاري حاولت اكتب. وايه يعني لما تكتبي؟ اكبر مني ومني بيكتب. لا لا يا عاطف انا ما خدتش على كده ابدا. حاضر يا ستي اتفضلي. يا خبر ايه ده؟ 10 صغ ايه؟ يوجدك ايه يا سعاطف؟ ده انت عمرك ما عملتها. ايه هي؟ ايوه يا حسن، خلاص اهو القهوه عطيت بسرعه. قهوه ايه؟ تعالي هنا. ايوه حاضر. نعم يا حسن، خير ان شاء الله؟ لا مش خير ابدا. كان في جيبي 50 قرش فاكهه مش لاقيهم. يعني هيروحوا فين يا اخي؟ دور في جيوبك الثانيه. ما بحطش الفلوس الا في جيبي ده هو بالذات، وكانوا فيه ساعه ما جيت من بره. انت متاكد انهم كانوا في جيبك ده؟ ايه اللي متاكد؟ دي طبعا متاكد. يبقى هي هي، مفيش غيرها. عطيات بس عطيات. خلاص اهو يا ستي القهوه، بص سيبي كل حاجه دلوقتي وتعالي هنا بسرعه. استني بس يا سنيه، يمكن مظلومه. مظلومه ايه يا اخي؟ بقول لك هي مفيش غيرها. انا بقالي كام يوم كل ما انسى الكيس في حته اجي الاقي الفلوس اللي فيه ناقصه. البنت انتهت خلاص، اخلاقها تلفت. طب بس بالراحه والنبي يا سنيه، احسن تسيبنا وشكرا. في 60 داهيه. افندم يا ستي. افندم برضه يا حراميه يا نوريه. يا لهوي انا حراميه؟ اخرصي، بقالك كام يوم تسرقي مني انا، والنهارده اتجرأتي وسرقتي 50 قرش من جيب ايدك. مظلومه والنبي يا ستي، ما سرقتش حاجه ابدا. اعترفي يا بنت، اعترفي اعترفي ولا هكسر دماغك حتتين. خلاص حاضر، لازم اقول، بس ما تزعلوش مني. ما تنطعي يا بنت، مستنيه ايه؟ هو ما فيش غير عاطف ده، حتى ادي لي 10 كاغ عشان ما تمشي عليه. سنيه اديه لي عاطف اوام يا سنيه. مش ممكن، مش معقول. اخرجي بره دلوقتي يا بنت، اطلعي بره فعلا. بعدين يا سنية، ابنك كبر والداء اللي فيه عمال يكبر معاه، وانا زهقت منه بقى، زهقت. معلش. عملوها ابويا وامي قبل مني، كسروا حصلتي وخدوا فلوسي. انا عاوز فلوس، عاوز فلوس، عاوز فلوس، عاوز فلوس، عاوز فلوس، فلوس، عاوز فلوس، عاوز فلوس، عاوز فلوس. ماما ماما الحقيني يا ماما، انا روحت تاني. قلب امك يا حبيبي، ده هي ازاي؟ ايه اللي حصل؟ عاوز 100 جنيه حالا ولا هترفض؟ هنحبس. يا لهوي، ايدك اتمدت يا ابني على الخزنه. اتمدت يا ماما، اتمدت اتمدت. خدتهم 5 ورا 5، والشركه اكتشفت النهارده ان فيها عجز. يا مصيبتي، مش كفايه اللي عملته هنا في البيت؟ ايدك اتمدت بره كمان وعلى الخزنه. ليه ده كله يا ابني؟ ليه؟ مش عارفه ليه. قلت لكم يوم ما كسرتوا الحصاله حاسبه نور احمر خطر، ما سمعتوش كلامي. قومي هشيله المبلغ، يمكن الضربة دي فوقته وتبقى صدمة فوقته من صدمة. كنتم مع حلقة من برنامج النور الأحمر، كتبها رشاد حجازي. اشترك بالتمثيل علي الغندور، آمال سالم، فاطمة عمارة، محمد نوح، رشد سلام، سمير عبد العظيم، ونبيل عبد الغني. قام بالتسجيل أحمد ترك وأحمد مصطفى. المخرج المساعد باهر النحال. النور الأحمر من إخراج فتحي صوبار. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية. سهرة